الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا مثل له ولا شبيه له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفي من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وتركها على المحجة البيضاء والطريق الواضح لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات حياكم الله وبياكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن تحقق من توحيد الله سبحانه وتعالى وسار على طريق أهل الحق في المعتقد والفقه والعمل والسلوك والنية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا بالعلم وأن يزيننا بالحلم وأن يكرمنا بالتقوى ويجملنا بالعافية، إنه سبحانه وتعالى العليم الحكيم. وبعد، قال الإمام المصنف أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ورضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال الإمام وبه قال الإمامان المذكوران رحمهما الله تعالى. قال الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان، والإمامان أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. ماذا قال؟ نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول بألسنتنا حال كوننا معتقدين بقلوبنا، لأنه لا يصح القول دون الاعتقاد. القول يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، هؤلاء هم المنافقون. فقال نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، فنقول هذا القول الكامل الذي سيأتي، كامل هذه العقيدة هي مقول القول. نقول ماذا نقول؟ كل ما سيأتي، إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا إله غيره، إلى آخر العقيدة، إلى آخر ما قال، هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا إلى آخره. نعم، معتقدين بتوفيق الله، فاعتقادنا ليس من خلقنا، اعتقادنا فعل، وهو فعل من الله. في هذا رد على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه، فنحن نعتقد، نحن أهل السنة نعتقد أن أفعالنا، أفعال قلوبنا وأفعال جوارحنا كلها بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم، لا بحولنا ولا قوتنا. نعم، يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. إن الله تعالى، نقول إن الله تعالى، هذه بداية القول، إن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. ابتدأ الإمام الطحاوي رحمه الله هذه العقيدة المباركة بالكلام عن وحدانية الله سبحانه وتعالى، وهي صفة من صفات الله عز وجل. وعلماء السنة، علماء أهل السنة، ارتأوا أن يقسموا صفات الله سبحانه وتعالى تقسيما علميا لتسهيل المعرفة، لتسهيل العلوم، وليس هذا تقسيما شرعيا بحيث يأثم من لم يسر عليه. الإمام الطحاوي هنا لم يسر على ما سار عليه من جاء بعده، لأن الإمام الطحاوي متقدم وهو معاصر للأشعري والماتريدي، وعقيدة الإمام الطحاوي وأبي حنيفة والماتريدي كلها تخرج من مشكاة واحدة، وكذلك العقيدة الأشعرية تتفق مع العقيدة الطحاوية والماتريدية في سائر مسائل الأصول. هناك خلاف يسير في فروع العقائد لا يقتضي تكثيرا ولا تبديعا. نعم. فيقول هنا إن الله تعالى واحد لا شريك له. أهل السنة المتكلمون من أهل السنة ارتأوا إلى تقسيم الصفات الواجبة في حقه سبحانه وتعالى إلى صفة نفسية، صفة نفسية وهي صفة الوجود، وسميت نفسية لأنها نفس الذات، عين الذات، وليس معنى زائدا على الذات على ما هو عليه مذهب الأشعري رضي الله عنه. صفة الوجود، فالله موجود. الصفات السلبية التي معناها سلب نقائص عن الله سبحانه وتعالى، أو صفات التنزيه، أو صفات التقديس، وهي خمس صفات، وهي القدم بالذات فعلم، والبقاء قيامه بنفسه نلتتق، تخالف للغير، وحدانية في الذات أو صفاته العلية والفعل، فالتأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا. وهذه الصفات السلبية أو صفات التنزيه هي يعني المحاور التي دارت حولها سورة الإخلاص. سورة الإخلاص جمعت هذه الصفات، ونقرأها كل يوم أكثر من 15 مرة. سورة الإخلاص وتسمى سورة التوحيد، وسورة التفريد، وسورة التجريد، وسورة المعرفة، وسورة الصمدية والأحدية والمقشقشة، لها 20 اسما ذكرها الإمام الرازي في تفسيره. وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى. سورة الإخلاص من حققها حقق التوحيد، وكلها تتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد، صفة الوحدانية. الله الصمد، الغنى المطلق. إن الله لغني عن العالمين. لم يلد، إشارة إلى القدم، لم يلد إشارة إلى البقاء، ولم يولد، لم يتولد عن غيره لأنه قديم، ولا يتولد عنه غيره، لم يلد، فليس إلها ماديا يتولد عن غيره أو يتولد عنه غيره. كل ما كان ماديا مصنوعا من مادة فهو قابل أن يتولد عن غيره أو يتولد غيره عنه. فلما نفى المولودية والوالدية نفى التولد والتوالد، فهذا نفي للجسمية، نفي للمادية. نعم. ولم يكن له كفوا أحد، هذه صفة المخالفة للحوادث التي يعبر عنها السلف بقولهم بائن من خلقه أو عن خلقه. ما معنى البينونة هنا؟ ليس بينونة الجسم عن الجسم بحد فاصل بينهما، هذه ليست كمالا. البائن بمعنى بينونة الحقيقة، بائن عن خلقه بحقيقته، فالكون له حقيقة والمكون له حقيقة، العالمون لهم حقائق ورب العالمين له حقيقة. فلما قال لك الحمد لله رب العالمين، الرب غير المربوب، مخالف له، لا يوجد بينه وبين خلقه أي قدر مشترك في المعنى والحقيقة. فمجرد قولنا الحمد لله رب العالمين تنفي المشابهة. لماذا ثبت له الحمد؟ جنس الحمد، الألف واللام إما أن تكون للجنس أو أن تكون للاستغراق. الحمد بمعنى كل أفراد الحمد ثابتة مستقرة لله، الحمد لله ثابت لله. وأخبروا بظرف نو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. الحمد ثابت، الحمد كائن، الحمد مستقر، لله رب العالمين. لماذا؟ لأنه واجب الوجود لذاته، وما سواه ممكن الوجود. فنفي المشابهة، لو كان هناك أدنى قدر من المشابهة بين الله وبين خلقه، بين الحق والباطل، لثبت لغير الله من الحمد على ما فيه من صفات الكمال بنفس المقدار الذي شابه الله تعالى وما تله في هذه الصفات. فإذا عدمت المشابهة من أصلها في المعنى والحقيقة، كما سيأتي قول إمامنا الطحاوي رضي الله عنه: ليس في معناه أحد من البرية. وقوله رضي الله عنه: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذه فيها النفي لمطلق المشابهة، لا للمشابهة المطلقة. المشبهة في زماننا وفي غير زماننا ماذا ينفون؟ المشابهة المطلقة. يعني يقول لك وليس مثل خلقه 100%، ليس مطابقا. يعني المشابهة يثبتون المشابهة وإن حاولوا الفرار منها. يقولون هناك قدر من الشبه في المعنى والحقيقة، حقيقة واحدة، كما يقول ابن القيم غفر الله له أخذا عن شيخه ابن تيمية وأخذ عنهم المعاصرون. ماذا قالوا؟ قال: ما من موجودين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مفترق، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر المفترق فقد مثل. فالمنفي عندهم المماثلة بمعنى التواطؤ، تكون العلاقة علاقة تواطؤ 100% في المعنى والحقيقة وفي الكيفية. فهم يقولون الله منزه أن يشابه في كيفيته شيئا من خلقه. سبحان الله. يعني هل الافتراق والاختلاف في الكيفية سبيل التعظيم والتنزيل؟ يعني من اختلف، من غاير غيره في كيفيته وتوحد وانفرد عن غيره بكيفيته صار مستحقا للإلهية؟ كلنا وكل العالمين، كل البشر لهم كيفية يختلفون عن غيرهم، فكل مخلوق في كيفية ليس كمثله شيء في الكيفية. لك 20 إصبعا، إصبعا بتثليث الهمزة وتثليث الباء، وتسع لغات والعاشرة على وزن أسبوع على وزن عصفور. لك 20 إصبعا، أصبعا أصبعا إلى آخره. كل واحد لها بصمة كيفية، بصمة كيفية تخالف غيرها. لك 2، كل عين لها بصمة تغاير العين الأخرى وأعين العالمي. لك رائحة كيفية، الرائحة كيفية تختلف عن روائح العالمي. واسألوا الكلاب البوليسية أجلكم الله، ضع ثوبا لبسه إنسان ويمر الكلب على 7 مليار آدمي، لا يمكن أن يعني إذا كان كلبا صحيح الحاسة، حاسة الشم، يميز هذا القميص، يميز صاحبه من بين 1 تريليون إنسان. إني لأجد ريح يوسف، له ريح خاصة، له رائحة خاصة. كل إنسان له DNA، شفرة وراثية تختلف عن غيره، له صوت يختلف عن غيره، له مزاج. فكل واحد منا له كيفية ليس كمثلها شيء. هل معنى هذا حينما غايرنا غيرنا في الكيفية أننا صرنا آلهة؟ وإذا جئنا إلى عالم الحيوان، كل حيوان له كيفية كذلك تختلف عن غيره، وكل نبتة تختلف عن غيرها. طيب، حتى الهواتف هذه يجعلون كل واحد لها رقم يختلف عن غيره. يعني إذا غاير غيره بالكيفية صار مستحقا للإلهية؟ هذا كلام هراء. المغايرة في الحقيقة، حقائق المخلوقات واحدة، الكائنات إما أجسام أو أعراض. الله تعالى مباين مغاير مخالف لخلقه، ليس جسما ولا عرضا، الجسم محدود. نعم. طيب، لما قال واحد إن الله الذات المقدس، والذات يذكر ويؤنث، نقول ذات مقدسة وذات المقدس، والأشهر التذكير ذات الله المقدس المتعالي عن النقائص، عن مشابهة الخلائق، المتصف بصفات الكمال. إن الله تعالى واحد لا شريك له، فصفة الوحدانية صفة من الصفات السلبية التي معناها سلب، نفي لضدها، ليست صفة قائمة بذات الله وجودية كصفات المعاني، الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام والتكوين عند السادة الحنفية الماتريدية، هذه صفات وجودية تصح رؤيتها قائمة بذات الله. أما الصفات السلبية أو صفات التنزيه والتقديس الخمس، القدم والبقاء والقيام بالنفس المخالفة للحوادث والوحدانية، هي ليست وجودية. طبعا فيه هناك خلاف عند القدماء، ابن كلاب والإمام الأشعري وغيره، منهم من قال بعض الصفات كالبقاء والقدم إنها وجودية، لكن معتمد المذهب أن هذه الصفات سلبية. إيش معنى سلبية؟ معناها سلب أضدادها أن يتصف الله بها. فضد القدم الحدوث، فحينما نقول إن الله قديم أي ليس حادثا، فتعريف كل صفة يبتدئ بحرف نفي أو فعل، ليس حادثا باقي، ليس فانيا، قائم بذاته، ليس مفتقرا إلى مخصص ولا إلى محل، مخالف للخلق، معنى ذلك ليس كمثله شيء، ليس مشابها لشيء خلق، واحد ليس له شريك. لذلك يعبر عنها بأنها صفات سلبية. واضح؟ صفات سلبية. ابتدأ الإمام الطحاوي رحمه الله، خلوا الأسئلة في نهاية الدرس إن شاء الله، كل واحد عنده سؤال يكتبه على قصاصة ورق، وبعد ذلك إن شاء الله يوزع على الإخوة، يعني هنا من أراد أي سؤال يوزع عليه، وبعد الدرس إن شاء الله يكتب السؤال حتى ما ينسى الواحد. أي سؤال يخطر في بالك اكتبه على الورق، ثم نجيب ما استطعنا إلى ذلك سبيلا في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. الوحدانية معناها نفي الشريك، نفي الشركة عن الله سبحانه وتعالى ذاتا وصفات وأفعالا. فالله تعالى واحد وأحد، واحد وأحد. هناك قول بأن الواحد والأحد مترادفان سواء في المعنى، والأشهر أن هناك فرقا، الأحدية في الذات والواحدية في الصفات. نعم، قال الله واحد في صفاته وواحد في ذاته. أما الأحدية، نعم، وغير الله يوصف بأنه واحد، كما قال فلان واحد عصره. إيش معناها؟ لا نظير له في هذا الوصف، واحد عصره أو وحيد عصره في علم الحديث، في كذا في كذا، بمعنى أنه لا نظير له في هذا العلم. أما الأحد في مقام الإثبات لا يوصف به إلا الله، فلا يقال فلان أحد. أما في مقام النفي والشرط والاستفهام والنهي فيمكن، لا تضربن أحدا، هل جاءنا أحد؟ أما في مقام الإثبات لا يقال فلان أحد، فقط الأحدية لله سبحانه وتعالى. واحد يقولون لا من طريق العدد، وهذه ثابتة عن بعض السلف كأبي حنيفة رضي الله عنه، واحد لا من طريق العدد، يعني من طريق العدد يقال واحد اثنين ثلاثة، فواحدية الله أو وحدانية الله لا من حيث إنه واحد له ثاني وثالث، لا، واحد لا شريك له، لا نظير له، ليس له جنس له أفراد. فوحدانيته معناها تفرده بصفات الكمال في ذاته، ليس له شريك في ذاته، ليس له شريك في صفاته، ليس له شريك في أفعاله. نعم، وحدانية الذات والصفات والأفعال، أو خلونا في وحدانية الذات والصفات، تقتضي نفي التعدد أو الشركة أو ما يعبر عنه بالكموم. نفي الكم. كم معناه التعدد؟ يقول صفة الوحدانية تنفي خمسة كموم، خمسة تعددات، خمسة أنواع من الشرك. الشرك في الذات أو الكم في الذات، الكم المتصل في الذات، بمعنى أن تكون ذات الإله متركبة. لما نقول واحد في ذاته، أول معنى لوحدانيته تعالى في الذات أنه ليس متركبا من أقانيم كما تزعم النصارى، ولا متركبا من أبعاد وأعضاء أو صفات أعيان كما تزعم المشبهة. فصفة الوحدانية في الذات تنفي التركب والتعدد في نفس الذات، أن تكون ذات الله متركبة. المجسمة قالوا ذات الله، يعني مؤدى كلامهم، ذات الله متركبة من وجه وعينين ويدين وأصابع ورجلين وساقين، وحق يغطى بإزار، نعم، ولم يصرح ما هو الجزء منه الملاصق والملامس للعرش بعد تصريحهم لا تنويحهم باستقراره وتمكنه، وبعضهم يصرح بجلوسه وقعوده على العرش. فإذا سألت ما هو الجزء منه الملاصق للعرش، يبدأ ينزه، اتق الله، إياك أن تشبه، ما شاء الله. قل يعني وجهه أم عيناه أم يداه أم رجلاه؟ قل لا لا، ليس شيء منها هو المستقر على العرش. نسأل الله أن يعافينا. ما أقبح التصريح بهذه العقائد على سبيل نقدها وإبطالها، فما بالكم بالتصريح بها على سبيل اعتقادها وإيجابها وتضليل وتبديع بل وتكفير من أنكر. ما معنى التعطيل حينما يقول المشبهة الأشاعرة والماتريدية معطلة؟ ماذا يقصدون بالتعطيل؟ نفي هذا التعدد، نفي التركب، تركب الإله من أبعاد. يتحاشون لفظة التبعيد والأجزاء والأعضاء ويأتون بلفظة مرادفة تماما لكنها إيش؟ أقل تأثيرا سلبيا في المستمع. يقولون صفات أعيان، هذه كلمة أول من أحدثها ابن تيمية، لا أعلم أحدا قبله استعملها في وصف هذه في الألفاظ المضافة إلى الرب تبارك وتعالى. فتحاشى كلمة الأعضاء والأبعاد والأجزاء، لأنه سيفتضح أمره في مسألة التجسيم وسيقع عليه حكم المجسمة عند الحنابلة وعند الحنفية إلى غيرهم، وهي مسألة فقهية خلافية، هل المجسم كافر أو غير كافر؟ معتمد الماتريدي أنه كافر، معتمد الأشاعرة أنه ضال مضل وليس بكافر، هناك قول بالكفر. في النهاية المجسم معتمد أهل السنة الأشاعرة ليس كافرا، لكنه في غاية من الضلال المبين، ضلاله فوق ضلال مرتكب الكبائر، يعني ليس أمرا هينا ولا سهلا، لكن في النهاية نقرر هذه المسألة. صفة الوحدانية ترد على المجسمة، يعني صفة الوحدانية في الذات ترد على المجسمة اعتقادهم بتركب ذات الإله من أبعاد أو أجزاء أو صفات أعيان كما يختار ابن تيمية وأتباعه المعاصرون. يقولون هي صفات أعيان، ويصرح الشيخ ابن عثيمين يقول هي صفات أعيان وليست معانية. يصرحون بأنها صفات أعيان. نعم، يرجى من الإخوة يعني إيقاف، الإخوة المشركون على الزوم إيقاف أي صوت يصدر، بارك الله فيكم. صلى الله عليه وسلم محمد، لا إله إلا الله. فصفة الوحدانية تنفي تركب ذات الإله، ترد على النصارى اعتقادهم بواحدية الإله مع تركبه من أقانيم ثلاثة، وترد على المجسمة. طيب، هذا الذي يسمى الكم المتصل في الذات. كم المتصل أي التعدد في نفس الذات، أن تكون متعددة بمعنى متركبة من أبعاد وأجزاء، وكل مركب لا بد له من مركب. وهذا الدليل استعمله ابن جرير الطبري في مقدمة تاريخه رد على المجسمة، وصف الله بأنه واحد، وصفه بأنه منزه عن قيام الحوادث كما سيأتي في المبحث القادم، المبحث القادم اللي هو ما زال بصفاته قديما قبل خلقهم. نرجئه وذكروني إذا نسي أن أتي بكلام ابن جرير الطبري رحمه الله. هناك قرر دليل الحدوث، دليل حدوث العالم، وهو يؤتى به في إثبات يعني وجوب الوجود، إثبات صفة الوجود لله تعالى، لم يتطرق إليه الإمام الطحاوي هنا رحمه الله، يعني اكتفاء بدلائل وجوده التي لا تنحصر. كل هذا العالم دليل على وجود أفي الله، شك عند العقلاء لا شك في وجود الله، لأنه واجب الوجود سبحانه وتعالى. فهذه وحدانية الذات تنفي التعدد، تنفي التعدد في نفس الذات، وتنفي التعدد خارج الذات بأن يكون ذات الإله أكثر من ذات، أن يكون هناك أكثر من ذات موصوفة بصفات الإله. وفي هذا رد على الثانوية المجوس الذين يعتقدون بإثنينية الإله، ورد على عباد الأوثان الذين يعني يعتقدون تكثر الآلهة. القسم الثاني وحدانية الصفات، فالله تعالى واحد في صفاته، كذلك صفة الوحدانية في الصفات تنفي التعدد في صفات الإله، أن يكون هناك أكثر من موصوف بالقدرة المطلقة المتعلقة بجميع الممكنات، تعلق إيجاد وإعدام. فتنفي الكم المتصل في الصفات بمعنى أن يكون لله أكثر من صفة من جنس واحد، أن يكون له قدرتان مثلا أو علمان، قدرتان كل قدرة متعلقة بسائر الممكنات، أو قدرتان كل واحدة متعلقة ببعض الممكنات دون البعض الآخر، لأنه يلزم التخصيص، من الذي خص؟ مثلا لو كان له قدرة تتعلق بالعالم العلوي وقدرة تتعلق بالعالم السفلي، من الذي خص هذه القدرة بهذا العالم ومنعها أن تؤثر في العالم الآخر، مع أن هذا ممكن وهذا ممكن، والأصل في القدرة أن تكون متعلقة بسائر الممكنات، فلزم التخصيص، والتخصيص علامة الافتقار. فإذا استحال الافتقار على الإله، لأنه لو كان مفتقرا لما أوجد هذا العالم، استحال الافتقار، استحال التخصيص، ولزم عموم التعلق بسائر الممكنات. فإذا كانت له قدرة متعلقة بسائر الممكنات، طب ما هي فائدة القدرة في الأخرى؟ ولم يرد دليل عليها فلا نثبتها. هذا نفي الكم المتصل في الصفات. طب نفي الكم المنفصل في الصفات، الكم التعدد التكثر، نفي الكم المنفصل في الصفات معناه، ركزوا معي، أن يكون لله تعالى شريك في أي معنى من المعاني، في أي حقيقة من الحقائق، في أي وصف أو صفة من الصفات أو الأوصاف، أن يكون أدنى قدر مشترك ولو بنسبة قطرة إلى بحر. يعني واحد قال الله علمه واسع ومحيط ونحن نشترك معه في صفة العلم، لا في أثر صفة العلم، لا في متعلق صفة العلم، في نفس الصفة هناك قدر مشترك، فتكون العلاقة مثلا عموم وخصوص من وجه، مثلا هناك قدر مشترك وقدر مفترق، لكن الله يفترق عنه في كثير، هذا قول المجسمة طبعا. ومن نفى هذا القدر المشترك، يعني هيك تكون العلاقة بين علم الله وعلم المخلوقين، أو قدرة الله وقدرة المخلوقين، هذا القدر الذي في الوسط هذا يكون عندهم قدر مشترك، حقيقة العلم واحدة عندهم، وإنما الاختلاف في الكيفيات، في السعة، في القوة، حقيقة القدرة. كيف نرد عليهم؟ نقول لهم تعالوا إلى صفة القدرة. صفة القدرة في الله صفة أزلية ليس عرضا مؤقتا، صفة أزلية يتأتى بها الإيجاد من العدم. لو كان هناك أدنى قدر مشترك في الصفات لأمكننا أن نخلق بعوضة أو نملة أو هباءة هكذا نجدها لا من شيء. فإذا استحال هذا انعدم القدر المشترك وبقي الاشتراك اللفظي. الاشتراك نحن نوصف بأوصاف، الله يوصف بها، ما هو الجامع المشترك بينها؟ اللفظ فحسب، فقط لا يوجد أي قدر مشترك، فهي من قبيل الاشتراك اللفظي. عند المشبهة لا، يقولون هي من قبيل الاسم المشكك. ونسبة الألفاظ للمعاني 5 أقسام بلا نقصان: تواطؤ، تخالف، تشاكك، والاشتراك عكسه الترادف. تواطؤ، تشاكك، تخالف، والاشتراك عكسه الترادف. إحنا نقول لا قدر مشترك لا في الذات ولا في الصفات بيننا، بين الله وبين خلقه. والعلم المضاف إلى الله لا يشترك في أي معنى من المعاني مع العلم المضاف إلى المخلوقين. قدرة مضافة إلى الله وصف أزلي قائم بذاته يتأتى به تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليه. هل إراداتنا تخصص؟ هل إرادات إذا أردت شيئا يكون كما أردت؟ هل قدراتنا توجد من العدم؟ هل علومنا تحيط بالأمور على ما هي عليه من غير سبق خفاء؟ هل علومنا هكذا؟ أنت لا تعرف حقيقتك، أنت روح، أنت أيها الإنسان روحك لا تعرف حقيقته، فأنت لا تعرف، فلا علمك ولا قدرتك ولا إرادتك ولا سمعك ولا بصرك ولا كلامك ولا حياتك تشبه وتشترك مع الله في أي معنى من المعاني. وهنا يأتي الإلزام لبعض المشبهة في زمان يظنون أنه قد أفحم أهل السنة. قل ما دمتم أثبتتم صفات المعاني العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام لله لا على ما يشابه المخلوقين، فأثبتوا اليد والعين والوجه لا على ما يشابه المخلوقين. نقول هذا قول معتمد عند متقدمي أهل السنة ونحن نذكره، لكن العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة والحياة نحن نثبتها على سبيل الاشتراك اللفظي مع الخالق، يعني لا نثبتها كما تثبتونها على أنها من قبيل اسم مشكك. هناك قدر مشترك وهو المعنى الكلي، فتكون يكون الخالق على مذهبهم مجانسا لخلقه، مكافئا لخلقه، مماثلا للخلق في المعنى والحقيقة، مغايرا له، ليس كمثل شيء، ليس له كفوا، ليس له كفوا أحد في الكيفية فحسب. هذا عند المشبهة. القدر المشترك كيف الآن مثل معنى الإنسانية؟ الإنسان حيوان ناطق، كائن حي، حساس، متحرك بالإرادة، قابل للتفكير. هذا المعنى فينا جميعا معشر البشر نسبته متواضئة، نسبته التواضع. لا فرق بين إنسانية الذكر والأنثى، الأبيض والأسود، العربي والعجمي، الأوائل والأواخر. في معنى الإنسانية نسبة التواضع. فيما زاد عن المعنى الكلي الاسم الجنسي الكيفيات مختلفة بعد الاتفاق في المعنى الكلي. فعندهم الرب جسم فيشترك مع سائر الأجسام في معنى الجسمانية، ومن اشترك مع غيره في معنى وحقيقة وجب عليه ما وجب على سائر أفراد الجنس، واستحال عليه ما استحال على سائر أفراد الجنس، وجاز عليه ما جاز على سائر أفراد الجنس. نعم. فمصيبة المجسمة التشبيه، والأشباه تشترك في التي تشترك في الحقائق تشترك في الأحكام. لماذا القياس الفقهي؟ حتى القياس الفقهي اللي هو إلحاق فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه، إيه؟ علة لوصف ظاهر منضبط مشترك بينهم. مدام اتحد هذان الأمران، هذان الفعلان في المعنى، فيجب أن يتحد في الأحكام. فالشرع لا يفرق بين الأشباه والنظائر، والعقل لا يفرق بين الأشباه والنظائر. لذلك كان سبب كفر عباد الأصنام أنهم شبهوا المخلوق بالخالق. أصل الشرك في بني آدم تشبيه، التشبيه ليست أمرا سهلا. أصل الشرك، لماذا عبدوها؟ شبهوها بالخالق، فقال هنا قدر بينها وبينه، نعبدها بقدرها ونعبده بقدره، والله غير، فنسوا عبادته وأقبلوا على عبادته، وبقي في أذهانهم محفورا أن هناك إله كبير هذه تغنينا عنه وتقربنا إليه زلفا، لكن في الأحكام هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، يخافون يهابون شركائهم ونسوا الله. فلذلك ربنا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا. الذين يقولون الكفار كفار قريش كانوا موحدين لله في ربوبيته، الله تعالى يرد عليهم يقول ايش؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم، جهال بالله، كيف تنسب لهم توحيد؟ والتوحيد حكم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فيلزم من هذا يعني من الذي يوحد الله في ربوبيته؟ الذي عرف صفات ربوبيته ثم تفرع عن هذه المعرفة الحكم بأنه هو الرب. طب هم أشركوا مع الله في الخالقية، أشركوا مع الله في العلم، لماذا كانوا يتطيرون طيرة اعتقاد أنه ويستقسمون بالأزلام، اعتقاد أن أصنامهم تخبرهم بالغيبيات صحيح، وكذلك نسبوا القدرة لغير الله، قدرة على الخلق، وعجزوا الله عن بعض الأفعال، فقالوا من يحيي العظام وهي رميم، يعني لا أحد، قرأوا تفسير الطبري، لا أحد يقدر، لذلك قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ثم قال أوليس الذي خلق السماوات بقادر، لو كانوا يعتقدون قدرته على ذلك فقال طيب هذا مسلم به، واضح. فهذه ربما نبحثها بحثا آخر، اللي هي قضية توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتقسيم، وهذه تحتاج محاضرة كاملة. يعني ذكرت في أحد الكتب 36 إذا ما خانت الذاكرة أو بضعة وثلاثين دليلا من الكتاب الحكيم والسنة الثابتة على كفر كفار قريش بتوحيد الربوبية. نعم، على كل صفة الوحدانية في الصفات تنفي الاشتراك، اشتراك المخلوق مع الخالق في أي معنى من المعاني، هذا اللي أسميناه أو أسماه علماؤنا الكم المنفصل في الصفات، والكم المتصل اللي هو أن تكون له صفتان من جنس واحد. انتهينا؟ طيب الآن الكم المنفصل في الأفعال أن يكون لله تعالى أي شريك في الفعل، فالفعل ليس إلا لله. معنى الفعل، ما معنى الفعل؟ مصطلح فعل، التأثير، الإيجاد من العدم. أما العقد فله أفعال تنسب إلى الأفعال الاختيارية، تنسب إلى القدرة الحادثة التي أجرى الله تعالى العادة أن يخلق الفعل عند خلقها. نعم، ونفصل فيها فيما بعد إن شاء الله تعالى، ربما في مبحث القضاء والقدر. نعم، فلا شريك لله في الفعل، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الفعل الإيجاد من العدم، ليس هناك قدرة لأحد يوجد بها من العدم إلا لله، لا ذوات ولا أفعال. المعتزلة قالوا الذوات لا يخلقها إلا الله، فوافقونا على هذا. أما الأفعال فالعقل يخلق أفعال نفسه بقوة أودعها الله تعالى. أما نحن أهل السنة فنقول القول بالقوة المودعة هذا بدعة، الله تعالى ربط سائر الخلق به، لم يجعل وسطاء في الفعل. ابتداء في كل لحظة، في كل لحظة كل مخلوق مفتقر إلى خلق الله سبحانه وتعالى، كما قال يعني عن الإمام الأشعري أنه مثل الضوء. كيف الآن الضوء في كل لحظة يحتاج إلى إمداد جديد بالتيار الكهربائي يختلف عن الإمداد السابق، ولو انقطع الإمداد لحظة واحدة عن هذا الضوء لانعدم الضوء. والآن مثل على كل ذرة في هذا الكون، كل ذرة في العرش والكرسي والجنة والنار والسماء والأرض والإنس والجن، وهذا الكون في كل لحظة تحتاج إلى إمداد جديد من الله سبحانه وتعالى، ولو انقطع هذا الإمداد ينعدم هذا الكائن سبحان الله. فهذه خمسة كموم صفة الوحدانية تنفيها. فإذا سألك سائل ما معنى صفة الوحدانية؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بصفاته، بذاته وصفاته وأفعاله. ماذا أقول؟ هذه صفة سلبية. ماذا تنفي صفة الوحدانية عن الله؟ تنفي التكثر، التعدد، أو الاشتراك في الذات والصفات والأفعال. في الذات والصفات تنفي الكم المتصل والمنفصل. فالكمان المتصل والمنفصل في الذات والصفات منفيان، والكم المنفصل في الأفعال أن يكون شريك لله في الفعل هذا كذلك منفي. ماذا بقي؟ بقي الكم المنفصل في الأفعال أن يكون لله أكثر من فعل. تعدد الأفعال هذا لا إشكال فيه، لأن أفعال الله، وهذه دونوها عندكم، تقوم بمخلوقاته لا بذاته، فلم يحدث تعدد في الذات. وأفعال الله، أفعال الله كلها حادثة، أما الصفة التي يكون بها الفعل قديمة، سواء القدرة عند الأشاعرة أو التكوين عند السادة الحنفية الماتريدية. فهذه صفات الله قديمة، مفعولات الله حادثة، العالم بأسره حادث. نعم. فالله له أفعال متعددة، إحياء، إماتة، رزق، خلق، بر، إعطاء،